الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، كنا في لقائنا بالأمس قد تحدثنا عن مسائل من مسائل ولاية النكاح، وفي هذا اليوم نواصل الحديث في أبواب من سنن الإمام أبي داود من كتاب النكاح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وخشية من الله وإنابة إليه وتوكلا عليه ومحبة له سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأكفاء. قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال أنبأنا حماد قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. قول المؤلف رحمه الله: باب في الأكفاء. المراد بهذا الباب: هل يشترط في عقد النكاح أن يكون هناك مكافأة ومساواة بين الزوج والزوجة أو لا يشترط ذلك؟ والمكافأة والمساواة تكون في عدد من الأمور، منها في الدين، منها في الدين. فهل الفاسق كفء للمرأة المتدينة صاحبة الطاعة؟ ومنها المكافأة في المهنة والعمل، فإن العرب كانوا يتعيبون بعض الأعمال التي يؤديها بعض الناس، ومنها ما يتعلق بالحجامة، وكانوا يستنقصون صاحبها. ولذلك رأى بعضهم أن هذه المهنة أقل من غيرها. والأمر الثالث: المكافأة في المال. فهل الفقير مكافئ للغنية أو لا؟ والأمر الرابع: المكافأة في النسب. فإن العرب كانوا يمتنعون من تزويج الموالي ولا يزوجونهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زوج عددا من الموالي بنساء من العرب. والعلماء لهم ثلاثة مناهج فيما يتعلق بالمكافأة في هذه الأمور. منهم من يقول بأنها شرط، إذا لم توجد في النكاح فإن النكاح باطل لا يصح، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ومنهم من يرى أن المكافأة ليست شرطا وأنها غير مؤثرة البتة، وهذا قد قال به طائفة من التابعين. والثالث، القول الثالث، يقول المكافأة ليست شرطا في صحة العقد، ولكن إذا كان هناك نقص أو تأثير على قرابة المرأة حق لقرابتها أن يتقدموا للقضاء ليقدر النقص عليهم ويحكموا بما يراه مزيلا لهذا النقص. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وقد ذكر المؤلف حديث أبي هريرة مما يدل على أنه لا يرى اشتراط المكافأة في المهنة ولا في غيرها، فإنه عمم فقال: باب في الأكفاء. وحديث أبي هريرة هذا حديث حسن الإسناد، رجاله ثقات، إلا محمد بن عمرو بن علقمة فهو صدوق، وحديثه من قبيل الحسن، والحديث الحسن يعمل به وتبنى عليه الأحكام. قال: أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، وذلك أن الحجامة تكون في الرأس، أما ما كان في البدن فإنه يسمى فصدا، وأما الحجامة فإنها تكون في الرأس، وهم يحجمون في مواطن متعددة، منهم من يحجم في العلبة في أواخر الرقبة، ومنهم من يحجم في رأس الرأس، ومنهم من يحجم في مقدمته، ومنهم من يحجم في يافوخه، وحينئذ وهم يجعلون لكل نوع من أنواع الحجامة يجعلونه في مقابلة أنواع من الأمراض أو من إخراج الدم. ثم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، قبيلة من العرب، أنكحوا أبا هند. فأبو هند مع أنه حجام إلا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاحه والإنكاح إليه، مما يدل على أن المكافأة في المهنة ليست شرطا في صحة عقد النكاح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة. هو يخاطبهم ويتكلم عن أنواع الأدوية التي يستعملونها، وليس مراده جميع أنواع الأدوية، وإنما خص ما يستعمله بنو بياضة. نعم. ويلاحظ هنا أن الحجامة هي من المباحات على الصحيح من قولي أهل العلم، وذلك أن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها ليس على جهة العبادة لله والقربة له، وإنما استعملها على أنها نوع من أنواع العلاج. نعم. قال رحمه الله: باب في تزويج من لم يولد. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى، قال: أنبأنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف، قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه، ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى: جيث عثران. فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي. فأعطيته رمحي، ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي. فحلف ألا يفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت ألا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير. قال: أرى أن تتركها؟ قال: فرعاني ذلك، فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أرى ذلك مني قال: لا تأثم ولا صاحبك يأثم. قال أبو داود: والقتير الشيب. قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت: هي مصدقة امرأة صدق، قالت: بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني عليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي عليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت ذكر نحوه لم يذكر قصة القتير. قول المؤلف: باب في تزويج من لم يولد، أي هل يحق للأب أن يزوج شخصا بابنة لم تولد بعد أو لا يحق له ذلك؟ وهذا على طريقتين: إما بزواج بات، بأن يقول زوجتك ابنتي التي ستولد لي أو من سيولد لي من البنات، وإما أن يكون على جهة الوعد فيقول أعدك بتزويجك ابنتي. فأما الزواج البات فإنه لا يصح العقد فيه، ويعتبر العقد باطلا لا قيمة له، إذ من شروط العقد أن يكون المعقود عليه موجودا. وهنا في عقد النكاح لم توجد المرأة المعقود عليها، ومن ثم لم يصح العقد. وأما الوعد بالتزويج من البنت فإن الجمهور يرون أن الوعد غير ملزم، وإن كان من مكارم الأخلاق الوفاء به ما لم يلحق ضرر بالمرأة التي وعد بتزويجها، سواء كان ذلك الضرر بتزويجها وهي لا ترضى، أو لكون الرجل ليس أهلا لها أو ليس مناسبا لها في دين أو خلق أو غير ذلك. وقد أورد المؤلف في الباب حديثين كلاهما ضعيف الإسناد جدا، فيه في رواته مجاهيل، في رواته مجاهيل، وبالتالي لا يصح أن يعول على هذه الأحاديث. قالت ميمونة بنت كردم: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنة العاشرة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه، أي قرب منه أبي، وهو على ناقة له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها، واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب، أي حبل أو صوت يضرب به الصبيان من أجل أن يتعلموا. قال: فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية، يعني كأنهم يشيرون إلى ما بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فدنا إليه أبي فأخذ بقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان راكبا، فأقر له، يعني لم يمنعه من أخذ قدمه، ووقف عليه واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عثران، يسأله ويستفتيه عن قصة وقعت له. فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه، لأنهم يريدون أن يعمل به في تلك الغزوة. قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي، لم يولد له بنات بعد، فأعطيته رمحي، الذي هو يقول كردم يقوله لطارق. قال: ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت الجارية، ثم جئته فقلت: أهلي، أي زوجتي، سبق أن زوجتني، جهزهن إلي، أي رتب أمورها ليتمكن من الدخول عليها. فحلف أبوها ألا أفعل حتى أصدق صداقا جديدا، أعطني مهرا جديدا غير الذي كان بيني وبين من حادثة الرمح. وحلفت ألا أصدق، أي ألا أصدق، أي لا أعطيه صداقا آخر غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء هي اليوم، أي ما سنها وما وصلت إليه؟ قال: قد رأت القتير. قال: أرى أن تتركها، يعني القتير يعني الشيب، أنها رأت من الرجل ذلك، فقال: أرى أن تتركها وألا تتزوجها. قال فراعني ذلك، خفت منه وهبت هذه الكلمة، فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا صاحبك يأثم. وقوله في الحديث الآخر بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، أي أصابتهم الرمضاء وهي شدة الحرارة على الرمل بسبب قوة الشمس، فقال رجل من يعطيني نعليه ليحتمي بالنعلين عن الرمضاء وينكحه أول بنت تولد لي، فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية الحديث. نعم. قال رحمه الله باب الصداق. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد قال أنبأنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونش، فقلت ومن نش؟ قالت نصف أوقية. قال حدثنا محمد بن عبيد قال أنبأنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي عن ألب العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال أنبأنا معلى بن منصور قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال أبو داود حسنة هي أمه. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أنبأنا علي بن الحسن بن شقيق قال عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. قول المؤلف باب الصداق أي المهر، وهو المال الذي يدفعه الزوج للزوجة في عقد النكاح. وقد اختلف العلماء في الصداق، هل هو شرط من شروط عقد النكاح أو هو أثر من آثاره؟ والجمهور على أن الصداق من آثار عقد النكاح، وقال بعض الفقهاء هو شرط. ويترتب على هذا الخلاف الخلاف فيما لو تزوج امرأة ولم يذكر لها مهرا، فإن قلنا هو شرط لم يصح العقد، وإن قلنا هو أثر من آثار عقد النكاح فإنه حينئذ يجب مهر المثل، على ما سيأتي في باب مستقل فيما يأتي. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله قال سألت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونش، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الصداق في أنكحته، والأوقية وزن مقارب للأربعة جرام إلى الخمسة، 4.5 تقريبا، فيكون ما يدفعه صلى الله عليه وسلم قرابة 50 أوقية، قرابة 50 جرام من الذهب. وفي هذا بيان الهدي النبوي في باب الصداق. والحديث الصحيح وقد أخرجه مسلم. ثم أورد المؤلف من حديث أبي العجفاء السلمي بإسناد حسن قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا عمر رضي الله عنه، وكان عمر يخطب في الشأن العام، فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء، أي لا تزيدوا فيها زيادة عن الحد المعهود، إذ الغلو الزيادة عن الحد المشروع. وصدق النساء أي المهر. قال: فإنها لو كانت، أي فإن الزيادة والمغالاة في المهر لو كانت مكرومة في الدنيا، أي رفعة وعلو شأن فيها، أو تقوى عند الله، أي مما يتقرب به لله عز وجل، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وفي هذا الترغيب في التقليل من مهور النساء. وقد يقول قائل: لماذا شرع المهر؟ هل هو امتهان لها وجعل للمال في مقابل بضعها؟ نقول: لا، وإنما هذا للتفريق بين النكاح والسفاح، وليعرف الرجل مقدار هذا العقد فيسعى إلى حمايته وحواطته، بحيث لا يتهاون في الطلاق. ثم قد يوجد من الرجال من يستهين بالنساء. فإن قال قائل: فإذا كان الأمر كذلك فلنزد في المهور من أجل أن يحافظ الرجل على المرأة، قيل: بل قد يؤدي إلى عكس ذلك، فإن الزيادة في المهر قد تؤدي إلى أن يتكلف الرجل ديونا ترهقه وتؤثر عليه، فيعود على المرأة بالغل، وقد يحبسها ويعضلها من أجل أن تفتدي منه بدفع مهرها، فيكون سببا من أسباب ظلمها. فإن قال قائل بأن المهر هنا لم يرغب في زيادته، قيل: بأن أساس بقاء النكاح اختيار كل واحد من الزوجين للآخر، فهذا هو الدعامة الأولى. ولذلك متى اختار الإنسان صاحب الدين والخلق كان هذا من أسباب استمرار النكاح بإذن الله عز وجل. هذا الخبر كما تقدم حسن الإسناد، وقد رواه البيهقي، وزاد فيه أن امرأة وقفت في وجه عمر فقالت: إن الله عز وجل يقول: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال عمر رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر، لكن هذه الزيادة لم تثبت عنه رضي الله عنه، لم تثبت عن عمر رضي الله عنه. ثم أورد المؤلف من حديث أم حبيبة بإسناد صحيح أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان أخت معاوية، وكان زوجها عبيد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل السيرة يقولون بأنه تنصر، ولكن ظاهر خبر الباب أن الأمر ليس كذلك، فإنه قال: فمات بأرض الحبشة، وذلك أنهم كانوا قد هاجروا إليها بعد أن ضيق أهل مكة على المسلمين. قال: فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي كان صاحب الولاية، ولم يكن من قرابتها أحد مسلم، ولذلك زوجها النجاشي باعتباره السلطان في ذلك الزمان في ذلك المكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: وأمهرها عنه 4,000، يحتمل أنها درهم وهو الظاهر، والدراهم من الفضة، الدراهم من الفضة، والدرهم الواحد 3 جرام، 3 جرام، فيعني أنه زوجها 12,000 جرام من الفضة. ومن المعلوم أن أقيام الفضة أقل بكثير من أقيام الذهب، وكانوا يقدرونها بقرابة 10 أضعاف. قال: وبعث بها، يعني بعث النجاشي بأم حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة، قيل بأنه كان قريبا لها من الرضاع، بينهما رضاعة، وقيل بأنه لم يكن لها أحد من القرابة، فسفرها هنا سفر ضرورة. وسمي ابن حسنة نسبة إلى أمه، وليس على جهة التعيير، وإنما على جهة التمييز بينه وبينها غيره. ثم روى من حديث الزهري مرسلا لم يذكر فيه الصحابي أن النجاشي رضي الله عنه زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4,000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. استدل به بعض أهل العلم على صحة تزويج من لا يعلم متى أذن بعد ذلك، ولكن الخبر لم يتصل، وبالتالي لا يصح أن يبنى عليه حكم. نعم. قال رحمه الله: باب قلة المهر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. قال: حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا، ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. قول المؤلف: باب قلة المهر. تقدم معنا أن النكاح لا بد فيه من مهر، لكن ما هو أقل ما يصدق عليه اسم الصداقة؟ العلماء لهم 3 مناهج في هذه المسألة. المنهج الأول منهج الحنفية، ورأوا أن أقل مقدار للمهر هو 10 دراهم من الفضة، وأنه لا يصح أن يكون المهر أقل من ذلك. والقول الثاني بأن أقل المهر 3 دراهم أو ربع دينار، وهذا مذهب الإمام مالك في أحد الأقوال عنه. قالوا: لأن اليد لا تقطع إلا في هذا المقدار. قالوا: فكذلك بالنسبة للبضع، لا يستحل إلا بهذا المقدار الذي تقطع به اليد. والقول الثالث في هذه المسألة أن أقل شيء يتمول يصح أن يكون مهرًا في الزواج، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، ولعل قولهم أرجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يريد نكاح المرأة: اذهب فالتمس خاتما من حديد، وخاتم الحديد لا يصل إلى هذا المقدار، ولأن التقادير التي يبنى عليها أحكام لا بد فيها من أدلة تذكر ذلك التقدير، وإلا لكان مصادرة وبناء أحكام على غير مستند. وقد أورد المؤلف حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وهو من الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، هو وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة. قال: وعليه ردع زعفران، أي أثر الزعفران الذي انتشت رائحته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقال رضي الله عنه: تزوجت امرأة، تزوجت امرأة. وأنتم تعرفون قصة عبد الرحمن بن عوف، جاء إلى المدينة مهاجرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فجعل عبد الرحمن بن عوف عند سعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع عنده نخل وعنده زوجتان، فقال له، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن: هذا مالي أقسمه بيني وبينك، وهذه زوجتاي اختر أيهما شئت. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق. فبارك الله له في ماله، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتعفف يعفه الله، من يتعفف يعفه الله. ثم اكتسب رضي الله عنه، فما هو إلا قليل حتى حصل المال الكثير، فتزوج بامرأة وأمهرها مهرا كثيرا في زمانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها؟ ويعلم أنه لم يأتي من مكة إلا قريبا، ولم يعلم أنه قد تاجر وباع واشترى وحصل. فقال عبد الرحمن: أصدقتها وزن نواة من ذهب. وهذا شيء كثير بالنسبة لمن قدم ليس معه شيء من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. فيه مشروعية وليمة عقد النكاح، وهذا حديث متفق عليه. ثم أورد المؤلف من حديث جابر بإسناد فيه ضعف لضعف يزيد ولكون الخبر قد اختلف فيه واضطرب رواته، هل هو من حديث موسى ابن مسلم بن رومان أو من حديث صالح ابن رومان. ثم أورد المؤلف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرة فقد استحل، وهذا من أدلة الشافعي وأحمد على أنه لا يشترط في مهر النكاح أن يكون 10 دراهم أو 3 دراهم. ثم أورد من حديث جابر بإسناد جيد على شرط مسلم قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام، على معنى المتعة، نستمتع أي نتزوج زواجا مؤقتا، وكان جائزا في أول الإسلام ثم منع منه بعد ذلك، ويجعلون أجرة المرأة أو مهرها قبضة من الطعام. وفي هذا دلالة على جواز تقليل المهر في عقد النكاح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم وفقنا لطاعتك وجعلنا من أهل عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأعظم أجورنا وأكثر ثوابنا وارفع منازلنا في جنات الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.